فالإسلام لا بد من الالتزام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فاليهود يعلمون حقا أنه رسول الله علما يقينيا، كما أخبر الله جل وعلا عنهم بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك هم كفار في النار لأنهم لم يقبلوا ما جاء به ولم يشهدوا له الشهادة التي تجب عليهم في ما جاء به، وأنه رسول جاء من عند الله صدق للرسل الذين سبقوه. وقد قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد علماء اليهود الذين أسلموا تبعوا الرسول، يقول: والله إنا لنعرفه أكثر من معرفة أولادنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا نشك فيه أنه رسول الله. وقد وصفه الله جل وعلا في كتبهم وأخبر به عيسى مبشرا، والبشارات في كتب اليهود والنصارى في ووصفه وصف حاله كثيرة. فالمقصود أن الشهادة هي النطق مع العلم مع العمل، والشهادة شهادة لا إله إلا الله تقتضي أن يكون المعبود هو الله وحده ولا يعبد الإنسان غيره، فهو يعبد الله جل وعلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وإلى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة لا إله إلا الله لا تقبل حتى يضاف إليها الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فلهذا صارت الشهادتين ركنا واحدا من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين وغيره: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله. هذه أركان الإسلام الخمسة التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بشيء منها. ولما قال معاذ رضي الله عنه: دلني على عمل يدخلني الجنة يبعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير سهل على من يسره الله عليه. ثم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن العبادة عبادة الله إذا لم تكن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي غير مقبولة وغير معتبرة. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، فهذه الأمور التي رتب دخول الجنة عليها، من لم يأتي بها لا يدخل الجنة، ومن لم يأتي بها فهو في النار لأنه غير مسلم. فمعنى هذا أن هذه أمور ملزمة لا بد منها، ولا بد أن يكون الإنسان عارفا بها حتى يعمل بها، لأن العلم بلا عمل على خطر، الإنسان قد يزل، قد يجهل، قد ما يأتي بالشيء على وجهه، فلا بد من المعرفة بهذا. وقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كلمة قل أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس خلق كلهم: قل هذه سبيلي. وهذا الأمر الذي وجه إليه قاله لنا كما هو. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ايش معنى قل؟ فقال قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي، يعني أن الله قال له هذا آمرا به. فاستدل العلماء بهذا على أنه صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما جاءه، كل ما جاءه من الوحي جاء به على الوجه الذي جاءه بدون زيادة ولا نقص. فقال قل، وهو أمر من القول أن يقول هذه سبيلي، فبلغ ذلك وقاله وأفعله صلوات الله وسلم. والسبيل هو الطريق الذي يسلك ويعمل به ويكون السالك له على علم فيه. ولهذا الداعي لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه وعالما بحال المدعو. فإذا كان قد عرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف دعواه، فهذا المطلوب، هذا أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كانت دعوة الناس يعني تختلف اختلاف الأحوال واختلاف الزمان، ولكن المدعو السبيل واحدة، يعني التبليغ. وإلا قد يكون هناك جد من الوسائل التي تمكن الإنسان بالتبليغ والدعوة أكثر مما كان، كما يوجد الآن من الإذاعات والصحف والمجلات وغيرها من الوسائل التي لو استعملها المسلمون على الوجه المطلوب لكان لها أثر بالغ جدا في نشر الإسلام وكون الإسلام الناس يدخلون فيه. ولكن المسلمون مقصرون في الدعوة، دعوة إلى الله جل وعلا. والدعوة من فروض الكفاية، وفروض الكفاية معناها أنه لا بد أن يقوم جماعة من المسلمين بها على الوجه المطلوب، فإن لم يقوموا تعلق الإثم بجميع المسلمين. وفروض الكفاية مهم جدا، فهذا منها. ولهذا ذكر هذا بأنه ثم الدعوة لا يجوز للمسلم أن يحتقر نفسه ويقول أنا ما أعرف، وأنا يدعو بالشيء الذي يستطيعه ويدعو بالشيء الذي يمكنه، ويبدأ بمن هو أقرب الناس إليه، يدعو ولده، يدعو زوجته، يدعو أهله، أمه، أباه، وهكذا. فهذا أولى الناس بأن تبرهم وأن تحسن إليهم وتبدأهم بالدعوة الصحيحة التي ينجون بها من عذاب الله جل وعلا. فلو استعمل هذا الأمر لكان هناك خير كثير. ولكن التساهل وكون الإنسان لا يهتم بهذا الشيء يحصل فيه خلل، يحصل فيه خلل كبير. فلا بد أن الإنسان كذلك إذا علم شيء يدعو إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، وهذا أمر بالتبليغ أن يبلغ عنه ولو آية. إذا عرفت آية وعرفت حديثا وعرفت مسألة من مسائل الدين تبلغها وتدعو إليها وتعرف الناس بها، لعل الله يجعل لك في ذلك أجر عظيم كما سيأتي. فالمبلغ الداعي إذا اهتدى على يده رجل كان كأنه أنقذه من النار وأعتقه، يكون له من أجر الشيء العظيم عتاق الرقبة. لهذا أخبر الله جل وعلا في لما ذكر قصة ابني آدم اللذين قتل أحدهما أخاه، قال جل وعلا ومن أجل ذلك كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وأن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا كان هذا في إزهاق النفس، إذا قتلها الإنسان بغير حق كأنه قتل الناس كلهم. ف في الإثم، ومن أحياها يعني أنه تسبب في منع القتل وصار هو السبب في ذلك كأنما أحيا الناس جميعا. فكيف إذا أحياها بالعلم وبالتوحيد وبمعرفة الله وعبادته؟ هذا أعظم من إحياء النفس بالحياة التي هي ضد الموت. فهذا يعني هذا لا يمكن أنه ينسب هذا لهذا. فالمقصود أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل، والمسلم يجب أن يكون له نصيب من إرث الرسل حتى يكون منتسبا إليهم. ولهذا بدأ بالمهم، وهذا معناه أن الدعوة تكون بما هو أهم، وهو تصحيح العقيدة، لأن صحة العقيدة يصح بها العمل. أما إذا كان العمل مبني على غير أساس هذا لا يقبل. الله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. انظر كيف وصفها بأنها خاشعة وعاملة ناصبة، يعني تتعب من العمل والنصب، ومع ذلك تصلى نارا حامية. لماذا؟ يقول العلماء: لأن هؤلاء يعملون على غير هدى، يعملون بالضلال، يعملون بالبدع والمنكرات وخلاف السنة، خلاف ما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فأعمالهم لا تنفع ولا تجدي شيء. فلا بد أن يعتني الإنسان بأن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم على سنته على طريقته حتى يقبل عمله. فالعمل القليل الخالص خير من كثير مردود لا يفيد ولا ينفع. وهذا هو السر في كونه بدأ بهذا العنوان: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني أنك أولا تصحح عقيدتك، ثم تدعو إلى هذا الشيء، ثم تكون بنيت على أساس متين قوي، فإذا جاء العمل وهو مبني على ذلك صار مجديا ومفيد ومقبول بإذن الله تعالى. وهذا الذي كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما جاء إلى قومه كفار قريش يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. أول ما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. وهذه دعوة الرسل كلهم. إذا قرأت القرآن تجد في قصص الأنبياء أن كل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كقوله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. لأن معنى لا إله إلا الله أنكم لا تألهون وتعبدون إلا الله وحده جل وعلا. فلهذا كان هذا هو الأصل الذي يدعى إليه أولا قبل الدعوة إلى الصلاة وإلى الصوم والزكاة وغيرها. دعوة إلى عمل من الأعمال بدون أن يكون الإنسان قد أخلص لربه جل وعلا العبادة وعرف كيف يعبد ربه إنه لا يفيد ولا يجدي شيء. وقوله: قل هذه سبيلي، يعني الدعوة إلى الله هذه سبيلي. والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا هو الدعوة إلى توحيد الله، أن يعبد الله وحده ولا يكون الإنسان متألها وعابدا إلا ربه جل وعلا الذي خلقه والذي رزقه وهو مرجعه إليه، سوف يحاسبه على أعماله هل كان متبعا للرسول الذي أرسله أو أنه كان يعبد بهواه وبالأوضاع التي يجد الناس عليها والتقليد وبالأشياء هذه، فهذه لا تجدي شيء. فهذه قل هذه سبيلي أدعو، بين السبيل بقوله أدعو إلى الله، فقوله أدعو يعني أبين للناس ما يجب عليهم في عبادة الله جل وعلا وأوضح ذلك وأمرهم بأن يفعلوه. ثم قوله إلى الله يعني أن دعوتي لله جل وعلا ليعبدوه ليس مقصودي دنيا، ولهذا صرح بذلك في آيات قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني ما أخذ شيء في الدعوة وإنما أجري على ربي جل وعلا، أدعوكم أن تعبدوه، وهذا امتثالا لأمر الله، وأرجو من ربي جل وعلا أن يأجرني من عنده، أما أجر من الناس فهو لا يطلبه صلوات الله وسلامه عليه، كما كانت الرسل على هذا السبيل، كل رسول يقول لقومه لا أسألكم على هذه الدعوة أجرا، وإنما أدعوكم لأن الله أمرني بهذا ولأن هذا فيه نجاتكم من عذاب الله جل وعلا. ومن لم يجب الدعوة فإنه معرض لعقوبة الله العاجلة والآجلة، وقد بين جل وعلا في كتابه كيف أخذ الأمم التي كذبت الرسل، كل رسول يكذب وترد دعوته يأخذهم الله جل وعلا بعذاب، وقد نوع العذاب فيهم، فأولا قوم نوح أغرقهم، أرسل السماء وأمر الأرض أن تنبع بالماء حتى تغطى كل شيء على وجه الأرض وعلى الأرض أو على الماء فوق الجبال، ولم ينجو إلا نوح في السفينة ومن معه فقط، فهلكوا عن آخرهم. ولهذا قلنا نوح عليه السلام هو الأب الثاني، يعني كل الناس الآن هم أبناء نوح، أما من قبله فقد هلكوا، والذين معه كانوا في السفينة لم يعقبوا، لقول الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين، فالباقون هم ذرية نوح، ونوح كان له 3 أبناء تفرقوا في الأرض، فالناس كلهم أولاده الآن على وجه الأرض. هذه عقوبة الذين كذبوا الرسل. ثم جاء بعده هود عليه السلام فأرسل عليهم الريح العقيم، صارت تحمل أحدهم إلى الجو ثم تنكسه على رأسه فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية. أرسل عليهم ريح سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام فلم تبقي حيا، فلم يبقى إلا مساكنهم ودمروا عن آخرهم. ثم بعدهم قوم صالح عليه السلام ثمود، لما جاءهم وردوا دعوته بعدما اقترحوا عليه اقتراح بأن قالوا لا نؤمن لك حتى تخرجنا من هذا الجبل ناقة عظيمة تروينا حليبا جميعا، جميع أهل البلد جميع الأمة تريهم حليب، فقال وإذا حصل ذلك تؤمنوا؟ فقالوا نعم، فأخذ عهودهم فسأل ربه فخرجت الناقة من الجبل فصار يشربون حليبها وتشرب الماء، ثم بعدما حذرهم أن يتعرضوا لها بسوء قال ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، فخالفوا وعقروها، عقروها يعني ضربها أحدهم بالسيف ضرب رجلها فانعقرت، فجاءهم العذاب، صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم في ساعة واحدة، نسأل الله العافية. بعدما قال لهم رسولهم تمتعوا 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، يعني بعد 3 سوف يأتيكم العذاب، وخرج من عندهم. وكذلك قوم شعيب لما أبوا قبول الدعوة أرسل عليهم نارا فأكلتهم، سلط عليهم الحر حتى خرجوا من منازلهم واجتمعوا تحت ظل سحابة وجدوا تحتها براد، فاجتمعوا كلهم فنزل عليهم نار من هذه السحابة حتى قضت عليهم وأهلكتهم، وهو يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وكذلك قوم لوط تمل جبريل عليه السلام مدائنهم من تخوم الأرض فطار بها، فلما صار الملائكة الذين في السحاب يسمعون صراخ الديكة ونباح الكلاب قلبها جعل عاليها وأسفلها، ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل سومة عند ربك. وقد قال الله جل وعلا: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هذه الفعلة ليست من ظالم هذه الأمة ببعيد، إنها قريبة، من فعل فعلهم فإنه يصاب بما أصيبوا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سوف يكون في آخر الزمان قذف وخسف ومسخ في هذه الأمة. القذف يعني قذف بالحجارة، يقذفون بحجارة من السماء كما قذف قوم لوط. أما المسخ فكما مسخ اليهود لما تحيلوا على الحرام، حرم الله جل وعلا عليهم الحيتان يوم السبت فابتلوا، صار يوم السبت تأتي إليهم وتخرج على ضفاف البحر يشاهدونها، ثم إذا ذهب هذا اليوم ذهبت. وهذا اختبار من الله، هل يصبروا ويمتثلوا أمر الله؟ فتحيلوا فنصبوا الشبابيك يوم السبت وحفروا حفر حتى إذا انحسر البحر عنها بقي السمك فيها، تركوها إلى يوم الأحد فأخذوها يوم الأحد وقالوا: ما صدناها إلا يوم الأحد. فلما فعلوا هذا الفعل انقسموا إلى ثلاث طوائف: طائفة أنكرت قالت هذا تحيل على أمر الله جل وعلا وهو من المحرمات، وطائفة سكتت وقالت للتي نهتهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فلما حصل هذا فارقوهم، قالوا: لا نساكنكم وأنتم، هذا فعلكم، خشية أن يأتينا العذاب. وفي يوم من الأيام لما أصبحوا لم يشاهدوا أحدا خرج من قريتهم، فقالوا: لا بد أن لهم شأن، فذهبوا يطالعون فرأوهم قردة وخنازير، شيوخهم كبارهم خنازير وشبابهم قردة، نسأل الله العافية. فهذا عقاب الذين يتحيلون على المحرمات، والله لا يخفى عليه شيء جل وعلا. فالمقصود أن عقاب العصاة قد تنوع، نوعه الله جل وعلا حتى يكون المؤمن معتبرا خائفا إذا طالع هذا الأمر ورأى أفعال هؤلاء يجتنبها ويبتعد عنها لئلا يصيبه ما أصابهم. وكل هذه حتى لا يكون الإنسان على غرة وعلى أمر يجهله، الأمور سبقك والاعتبارات والآيات، وفي كل آية يجعل الله جل وعلا يقول: إن في ذلك لآية، يعني آية للمعتبر المتبصر الذي ينظر. فالمقصود أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ليس فيه خيار لأحد، لا خيارة للإنسان في ذلك، فإذا لم يتبعه فإنه على خطر أن يصيبه العذاب في الدنيا، ثم العذاب يستمر في الآخرة ويكون أيضا بعد الموت مستمر، لأن الموت ليس معنى الموت أنه عدم، كما يقال عدم فلان، الموت ليس عدم، وإنما هو انتقال الروح، والروح لا تموت أبدا، إنما تتغير الأحوال. وقد جعل الله جل وعلا لهذا المخلوق الإنسان دورا يعتبر فيها متفاوتة ومتباينة. فأول كان عدما ليس له وجود، فخلق من نطفة من ماء مهين، وبين هذا جل وعلا أن هذا آية. كيف يعني هذا المخلوق الذي فيه السمع والبصر وفيه العلم وفيه الفكر وفيه الأيدي والأرجل، وعلى هذا الصنع القويم صورة الحسنة، كيف ما يخلق من هذا الماء، ماء مهين، نطفة؟ لو وضعت النطفة على منضدة مثلا واجتمع عليها أطباء العالم بما أوتوا من وسائل ومن علوم ما استطاعوا أن يخرجوا منها قطعة لحم أو قطرة دم، ما يستطيعون أبدا. الله جل وعلا طوره حتى أخرجه على هذه الصورة. ولهذا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في أنفسكم آيات متعددة، منها هذا، ومنها انظر إلى من حولك من الناس، هل تجد اثنين كل واحد يشابه الآخر تمام المشابهة؟ أبدا لا يوجد هذا، كل واحد متميز على الآخر، هذا في الصورة. ثم كذلك في الكلام، إذا تكلم هذا كلامه غير هذا، صوته غير صوت هذا، والمرأة صوتها غير صوت الرجل. ثم الأفكار وغير ذلك من الآيات الموجودة في الإنسان، وألا كله للاعتبار حتى يعتبر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم إذا لم الإنسان يمتثل أمر الله حينما تكرم جل وعلا على عباده وأرسل إليهم الرسول يدلهم على الحق ويدلهم على طريق السعادة، وأنزل عليه كتاب تولى حفظه جل وعلا بنفسه، فلا أحد يستطيع أنه يزيد فيها أو ينقص، لأنه حفظه وهيأ له الوسائل التي أجمع الناس عليها، المسلمون تلقوه جميعا فحفظوه وكتبوه، فأصبح حتى أولادهم الصغار يعرفونه. لو أن إنسانا حاول أنه يبدل آية مكان آية أو يزيد حرفه وينقصه لعرفوا هذا، الصبيان يعرفونه قبل العلماء وقبل عامة الناس، كل هذا من حفظ الله له، فإن الله حفظه بخلاف الكتب السابقة، فإنهم تسلطوا على تحريفها وعلى تبديلها، لأن الله جل وعلا وكل ذلك إليهم أن يقوموا به. أما هذا الكتاب ففضل منه وإحسان لعباده، هو الذي تولى حفظه تعالى وتقدس، وهذا نعمة كبرى يجب أن نشكر الله عليها جل وعلا. فكتاب الله فيه الهدى، فيه النور، وفيه كيف نعرف ربنا، وقد تعرف إلينا بأسمائه وصفاته وبأفعاله وبخلقه في كتابه جل وعلا، فهو من كرم الله وجوده أن أنزل إلينا. ثم يسألنا، كيف يسألنا؟ يسألنا عن هذا الأمر، هل قمنا به كما ينبغي؟ فإن كان الإنسان قام به على الوجه المطلوب فهو السعيد، سوف يكرمه الله غاية الكرامة، الشيء الذي لا يتصوره. أما إذا كان قد فرط وخالف فلن يعجز الله، وسوف يهلكه بأي وسيلة كانت، ثم يعذبه. ثم الشيء المهم الذي يجب أن يفكر فيه الإنسان دائما، مصيره، مصير الإنسان إلى أين، إلى أين المصير؟ بلا شك أن المصير إلى الله، ولكن ما النتيجة؟ لأنه ليس في بعد البعث والوقوف بين يدي الله إلا الجنة والنار فقط، إما جنة أو نار. ففكر وانظر عملك، هل هو أعماله للسعادة وأهل الخير أو بالعكس؟ بإمكانك أن تغير، بإمكانك أن ترجع إلى ربك وتتوب وتستعتب من ربك، تطلب العتبة وتحسن حالك، هذا بالإمكان قبل الموت. فإذا جاء الموت وحضر لا يمكن أنك تفدي نفسك لا بمال ولا بغيره، فإنه إذا جاء حضر الأجل فإن الله لا يؤخر نفسا جاء أجلها ولا لحظة، فتنتهي القضية ويموت الإنسان على ما أسلف. فالأمر مهم جدا، فلا بد من الإنسان أنه يفكر في هذا الشيء ويكون مهتما لنفسه حتى لا يكون يعني معذبا، لأن العذاب نسأل الله العافية عذاب لا يطاق، عذاب في جهنم لا يخفف عنه العذاب ولا يموت فيستريح ولا ينقطع، دائما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله العافية. أو مكرم في نعيم لا يتصوره، ملائكة الله الكرام يدخلون عليه من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هو من أكرم الخلق على الله جل وعلا إذا كان متقيا تقيا مؤمنا مخلصا لله جل وعلا. فهذا المهم الذي لا يمكن أنه توازن أهميته بأمر آخر، يجب أن يكون الإنسان استحضر هذه الأشياء، فهو لا بد أن يموت ولا بد أن ينفرد في قبره وحده وليس معه إلا عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم يتبع المؤمن يتبع المسلم أو المؤمن أو الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيبقى واحد ويرجع اثنان. ما الذي يبقى؟ يبقى معه في القبر العمل فقط، الأهل يصلونه الحفرة ويهيلون عليه التراب ثم يرجعون، أما ماله فليس له من ماله إلا الكفن الذي يكفن به، فيلف به خرقة ثم هذه آخر شيء. أما العمل فهو الذي ينفع، إما أن يؤنسه يطمئنه يقول أبشر أبشر بالسعادة أبشر باليوم الذي يسرك، أو يعذب به نسأل الله العافية. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع الإنسان في قبره وولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأجلساه ردت عليه روحه فيسألانه من ربك وما دينكم هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان موقنا أجاب قال ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله، فيقولان له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان له قد علمنا. أما إذا كنت كذلك فانظر، يقول فيفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة فينظر إليهما معا، فيقال هذا منزلك في النار لو كنت كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى منزلك في الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره. أما إذا كان شاكا أو كان فاجرا فإنه يتلعثم ولا يجيب ويقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، أو عملت أو رأيت الناس يعملون شيئا فعملت، يقول فيقولان له لا دريت ولا تليت، لا دريت يعني لا علمت ولا تعلمت ولا قرأت كتاب الله، يقول فيضربانه بمطراق من نار من حديد يلتهب عليه قبره نارا ويصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس. إذا كان فيه حيوانات أو فيه نبات أو شجر أو جماد يسمعه، وقد شاهد الناس بالمشاهدة أحيانا تكون البهيمة في المقبرة ثم تفر بسرعة تهرب، لماذا؟ سمعت عذاب، سمعت صوت في المقبرة، سمعت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. فعذاب القبر من الأمور الغيبية التي هي من أمور الآخرة. والمقصود هذا يتبين لنا بهذا أن الإنسان في قبره ليس هميدا ميتا لا يحس ويكون ترابا، بل هو حي، وإن كان بدنه يتحلل ويصير تراب، ولكن روحه والتراب نفسه الذي يتحلل ويكون تراب يألم أو ينعم يتنعم، ثم بعد ذلك سوف يجمع في ثم يبعث كما مات. ولا بد من جمع الخلق، وهذا البعث الذي أكثر الله جل وعلا ذكره هو الذي كان الكفار ينكرونه، أو بعض الكفار ليسوا كلهم، بعضهم، ويقولون أنه هذا بعيد. قالوا: كيف نبعث؟ يقول: إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون؟ ويستنكرون هذا ويستبعدونه. فأخبرهم الله جل وعلا: من الذي خلقكم ولم تكونوا شيء؟ وأخبرهم: وإن من الذي إذا أنزل المطر نبت النبات وكانت الأرض هامدة ليس فيها خضرة وليس فيه، ثم تنبت وتخرج من أنواع النبات المختلف الألوان والطعوم والمناظر، القادر على هذا قادر على أن يحييكم ويبعثكم. فلهذا يقرن كثيرا جل وعلا ذكر خلق الإنسان بالنبات، يقول: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأكبره، إلى أن قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حب عنبا، إلى آخره. فهذه آية من الآيات. ويخبر جل وعلا أنه خالق السماوات والأرض، والذي يخلق السماوات والأرض يعجز أن يخلق بشر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يعلمون. فالمقصود أن البعث لا بد منه، ثم يجمع الناس ثم يجازون على أعمالهم. وهذا الذي هو من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت، والجمع بين يدي الله، ثم المحاسبة، ثم الجزاء. وهو ليس بعيد، أيجوز الإنسان يستبعد هذا؟ لأنه ليس بين هذا وبين الإنسان إلا أن يموت. وكل المقصود أنه الإنسان يكون على علم بأن يعبد ربه جل وعلا كما أمره على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة من ربي جل وعلا. وهذا دليل على أن الدعوة يجب أن تكون بعلم وببصيرة، حتى في المدعو، يعني كيف تؤثر فيه، كيف تكون دعوتك ناجحة، يعني تعرف على هذه الأشياء وتدعو. لأن المقصود ليس المقصود مجرد إخبار الناس بهذا، المقصود أن تؤثر الدعوة وأن تكتسب بعض الناس أن يؤمنوا. وإذا آمن بدعوتك رجل واحد خير لك من الدنيا كلها، لأن الله يجزيك على هذا الجزاء الأوفى، كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم يعني النوق الحمر، وكانت هي أنفس الأموال وأغلاها عند أهلها في ذلك الوقت. ويقول النووي رحمه الله: المعنى خير لك من الدنيا وما فيها من نعيم. والدنيا لا تقاس في أمور الآخرة، لأن الآخرة مثل ما في الحديث الصحيح: موضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع سوط الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولكن كل هذا للتقريب، تقريب للأذهان. ثم قول أنا ومن اتبعني، يعني على بصيرة يدعو إلى الله، فلا بد أن يكون اتباعه اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة. ثم قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله يعني تنزيها لله أن يكون له شريك، تنزيها لله أن أعبد معه غيره، تنزيها وتقديسا لله جل وعلا أن أتعلق بمخلوق أطلب منه النفع أو الضر، فالنفع والضر بيد الله جل وعلا وحده، هو الذي يعبد. وقوله وما أنا المشركين يعني أنا مفارق لهم، مبعد عنهم، لا أكون معهم لا في الفكر والاتجاه ولا في المكان والتكثير. وما أنا من المشركين، فهذا مثل ما ذكر الله جل وعلا عن خليله إبراهيم، أمره أن يقول كما قال ويتبعه على دعوته إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، والحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذ في آخر السنة التاسعة، يعني في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول في السنة العاشرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق أهل السيرة أنه لم يرجع من اليمن إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا في اليمن كثرة، والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى. أما اليهود فاليهود ذهبوا إلى اليمن من الشام وتكاثروا فيه وبقوا فيه إلى هذا الوقت، يوجد فيه منهم من يوجد. أما النصارى فجاءوا إلى اليمن من الحبشة فصاروا فيه عدد منهم، ولهذا قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. والظاهر أنه في ذلك الوقت أن أكثر أهل اليمن إنهم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب عندهم علم، عندهم معرفة، ولهذا نبهه على هذا الشيء. يقول العلماء معنى ذلك أن دعوة الناس وخطابهم تختلف، فخطاب الذين عندهم علم وعندهم معرفة يكون غير خطاب الذين ليس عندهم علم ومعرفة. هذا من التنبيه لمعاذ أن يستعد لمجادلة هؤلاء، لأنهم قد يكون عندهم جدال، عندهم شبه، عندهم أمور تحتاج إلى جواب. فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ثم قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أول ما تبدأهم بالدعوة أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في هذه الكلمة اختلف الرواة فيها، منهم من قال هكذا إلى شهادة لا إله إلا الله، ومنهم من قال إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، ومنهم من قال إلى أن يوحدوا الله، وكله بمعنى واحد لا تختلف. فتوحيد الله وشهادة لا إله إلا الله وعبادة الله شيء واحد. ثم هذا يدلنا على أنه أول ما يبدأ الداعي بأن يدعو إلى تصحيح الاعتقاد والتوجه إلى الله والتعلق به، أن يبين له أنه لا إله إلا الله ولا يؤله غيره، والتأله هو تعلق القلب حبا وخوفا ورجاء ودعاء، فلا يكون له متعلق بغير الله جل وعلا. ثم قال فإنهم أجابوك إلى ذلك، وكلمة فإن يعني ترتيب الكلام المتأخر على السابق بالفاء يدل على أنه إذا لم يوجد السابق لا, لا, لا فائدة في دعوته في الآخر. يعني إذا لم يجيبوا شهادة لا إله إلا الله فلا فائدة في أمرهم بأن يصلوا، وإذا لم يصلوا ما فائدة في أمرهم بالزكاة، وهكذا. هذا رتب هذا عليه بالفاء التي تدل على السبب، على السببية. قال فإنهم أجابوك إلى ذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا دليل واضح على أنه لا يجب على العبد إلا الصلوات 5 في كل يوم وليلة. أما السنن والوتر وغيرها من الصلوات فهي كلها نوافل يجزى الإنسان عليها، وإذا لم يأتي بها فليس عليه إثم، وإن إذا أتى بالصلوات 5 فقط، لأن هذه هي الفروض الواجبة. غير أن الإخلال بالصلاة يكون كثيرا، الغفلة وكونه لا يأتي بها على الوجه المطلوب. وقد جاءت النصوص في أن الفرائض تكمل من النوافل، إذا نقصت يقول الله جل وعلا للملائكة انظروا هل له نفل، صلاة نفل، فإن كان له شيء كمل الفرض منها، يكون مهما بهذا. فالصلوات 5 يعني في كل يوم وليلة هنا أطلقت إن الله افترض عليهم 5 صلوات، ولم يقل إن صلاة الفجر 2 ركعة وصلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4 وصلاة الظهر 4 والعصر 4، لأن هذا موكول إلى الداعي، موكل إلى فهو يعرفه ويعلم ذلك، فإذا دعاهم للصلاة يبين لهم هذا الشيء، فهو يذكر الشيء الذي يبدأ به الأهم، أما الشيء المعلوم فهو معلوم لديه يفعله. ثم قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة المقصود بها الزكاة الواجبة في المال، والزكاة التي تكون في أموال مخصوصة، الأموال الخارجة من الأراضي وبهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت حدا معينة كما هو مفصل وموضح بالأحاديث. والنقود يعني الفضة والذهب وما يقوم مقامهما، وكذلك عروض التجارة، هذه الأموال التي يكون فيها الزكاة. ومعلوم أن كثيرا من الناس ليس عندهم أموال يزكونها، فإذن الزكاة تجب على بعض الناس، يعني على الأغنياء، ولهذا قال تؤخذ من أغنيائهم، فليست الزكاة على كل أحد، على الأغنياء فقط. ثم قال ترد على فقرائهم، يعني ليست لي وليست لعمالي، وإنما هي لهم، ولكنها من باب المساواة وباب الرحمة، وهي فرض فرضه الله جل وعلا ليكون من شكره يشكر على ذلك، فهو أعطى الكثير وسأل القليل. ومعلوم أن هذا من فضل الله، فالله هو الرازق، لهذا يقول أنفقوا مما رزقناكم، فيرزقنا ويأمرنا أن ننفق منه حتى يثيبنا على ذلك، وهذا من فضله جل وعلا. وقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم استدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، لأنه قال فترد على فقرائهم، وهذا مفهوم، ودليل الدلالة بالمفهوم دلالة ضعيفة ليست يعني متفق عليها. ولكن الصلاة التي نص عليها أنها ليس عليهم إلا 5 صلوات في كل ليل وليلة دليل واضح في أن الوتر غير واجب، هذا خلاف للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن الوتر عنده واجب. ويستدل بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر واجب، الوتر واجب على كل مسلم. فأخذ بهذا الحديث وقال إن هذا الحديث نص في أنه واجب، فهو يجب أن نأخذ به ونعمل به. وإذا عرفنا أن هذا الحديث من آخر ما تكلم به الرسول الذي حديث معاذ، قل الأمر والجواب عن هذا إما أن يكون الجواب كما قال الإمام مالك رحمه الله، إن كلمة الواجب تطلق على الشيء المؤكد وإن لم يكن فرض، فالمؤكد وقال واجب، كما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ودل على أنه عدم الوجوب. ففي صحيح مسلم من توضأ بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل على أنه الأفضل هذا والأكمل، وأنه يطلق على الأفضل والأكمل الوجوب. أما نقل الزكاة أو يعني إخراجها من بلد إلى آخر، فكثير من العلماء يرى أنه إذا كان أنفع أو هناك من هو أكثر حاجة فيجوز نقلها أن يذهب. ثم قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم، يعني معنى هذا أنك تأخذ الزكاة من الوسط، لا تأخذها من الجيد ولا من الردي، يأخذ من وسط المال، إلا أن يتبرع صاحب المال ويخرج الجيد الطيب هذا إليه ويؤجر على ذلك. وبعد ذلك قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتقى دعوة المظلوم يعني بالعدل، اعمل العدل الذي أمر الله جل وعلا به والشرع الذي أمر به، وإياك أن تظلمهم، فإن المظلوم إذا دعا فإن الله يستجيب له وإن كان كافرا. فالأمور كلها بنيت على العدل، خلقت السماوات والأرض بالعدل. وقوله فإنه يعني فالأمر والشأن أنها تستجاب، إذا كان ليس بينها وبين الله حجاب فهي مستجابة. فأمره صلى الله عليه وسلم بأخذ الشيء الواجب، ونهاه أن يتعرض لما فيه ظلم، وهذا تنبيه على أن الظلم يكون في الأموال ويكون في الأنفس ويكون في الأعراض، فإنه هذا هو أعظم الظلم. والظلم والله جل وعلا حرم الظلم وجعله محرما فيما بيننا، فحذره منه فقال إياك واتقي دعوة المظلوم، فدعوة المظلوم تستجاب. ثم ذكر الحديث الآخر عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال لما كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لما قال هذه الكلمة كل الصحابة حرصوا على أن كل واحد يكون هو ذلك الرجل، لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه ورسوله. ومعلوم أن الله جل وعلا يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين، وهذا كثير جدا في كتاب الله، يحب المتطهرين ويحب التوابين. فالله يحب من امتثل أمره ومن اتبع رسوله، ولكن إذا جاء التعيين من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فلان بعينه يحبه الله ويحبه رسوله فهذا له ميزة، لأن الإنسان إذا وإن كان مؤمنا لا يكون مطمئنا بأنه جاء بكل ما يجب عليه من واجبات الإيمان ومن الأمور التي تكون سببا في محبة الله. هذا شأن المؤمن، لا يثق بعمله، وإن كان محسنا فهو دائم خائف الراجي، فإذا جاء التعيين من قبل الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم صار له ميزة، وهذا السبب في كونهم صاروا كل واحد يود أن يكون هو ذلك الرجل الذي يؤمر. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لم أحب الإمارة إلا ذلك اليوم، يعني ومحبته الإمارة لهذا الخبر فقط، أهب لذات الإمارة، إلا ما كانوا يحبونها ولا كانوا يريدونها لأنها فيها مسؤوليات وفيها أمور تحتاج إلى عمل قد يقصر الإنسان فيه. ثم يقول: فذاك فبقي الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يدوكون يبحثون ويتساءلون بل ويتعرضون لذلك، فلما أصبحوا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يرجو أن تعطى من يعطى الراية. وهذا كان ليس في أول القتال، في آخر القتال، لأن القتال في خيبر كان أيام، عدة أيام، ولأنه كان حصونا متفرقة، وكلما فتح حصن تحصنوا بالآخر، والله جل وعلا وعد أهل بيعة الرضوان وعدهم مغانم خيبر، ولهذا ما حضرها إلا الذين بايعوا تحت الشجرة، ومنع الله جل وعلا ورسوله غيرهم أن يتبعوهم، فكانت مغانمهم لهم. ولكن هذا الفتح كان الفتح بعد قتال شديد وبعد جهد وبعد أمور مرت على المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة معه من الجوع ومن الحمى التي أصابتهم من حمى خيبر، كانت حمى خيبر موبوءة فيها وباء حمى، وهذا كما يقول العلماء من دلائل النبوة، لأن هذا يدل على أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، هو الذي يصرف الأمور. إذا لو كان الرسول إله مع الله ما حصل له الأذى وحصل له الشيء الذي تعرض له من الكفار، وقد حاول اليهود أنهم يقتلوه في هذه الغزوة بالسم، فقدموا له ذبيحة مصلية ووضعوا فيها السم وسألوا أي اللحم أعجب إليه، فقيل لهم الذراع، فأكثروا فيها السم فقدموها له، فلما تناول لحم وقف وقال للمذيعة لا تأكلوا، ثم قال إن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة، ثم دعاهم فاعترفوا بذلك. وقد مات أحد الصحابة بسبب هذه الأكلة. ثم المقصود أن هذه البشارة لأعطين الراية غدا رجلا إلى آخره، هي من آخر الأيام التي وقعت لهم في خيبر. ثم دفع لما حضروا سأل أين علي بن أبي طالب، فقالوا إنه أرمد يشتكي عينيه، فأمر بأن يؤتى به فأرسلوا إليه، فجيء به يقاد لا يبصر، جاء به أحد الصحابة يقوده، فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه، يعني تفل في عينيه ودلعه، فبرأ في الحال كأن لم يكن به وجع. وهذا أيضا من دلائل النبوة، إن هذا أمر ظاهر جدا. وقد جاء عنه رضي الله عنه وقال: لم أشتكي عيني بعد ذلك اليوم، ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم دفع له الراية، والراية هي العلم الذي يكون دليلا على القائد، يعني أنه يكون يقود في هذه الغزوة والمقاتلون يتبعونه، وما قامت ما دامت الراية قائمة فالنصر قائم. ثم لما أعطاه الراية قال انفذ على رسلك، يعني اذهب بالتؤدة والرفق والطمأنينة لا بالعجلة والصراخ والكلام الذي، لأن هذا شأن المؤمن، حتى تنزل بساحتهم. الساحة هي قرب البيوت، يعني الفضاء الذي يكون قريبا من البيوت، ثم ادعهم، يعني إذا سمعوا كلامك ادعهم إلى الله. وهذا الشاهد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لما أخذ الراية علي رضي الله عنه وقال له انفذ على رسلك، فهم أنه لا يلتفت فمضى. فلما مشى قليلا وقف وصرخ يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم حتى يسلموا أو يفتح الله جل وعلا. فمضى ودعاهم إلى الله، دعاهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، فأبوا فقاتلهم حتى قتلهم الله جل وعلا وفتح الله على يديهم. وهذا أيضا من أعلام النبوة، فإنه أخبر بهذا الفتح قبل وجوده، كما أنه أيضا صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو الناس عموما، وهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وأبوا قبولها ثم أعاد الدعوة عليهم. قال العلماء هذا دليل على أن من بلغته الدعوة أنه يدعى أيضا، ولكن ليست واجبة، لو قتل بدون دعوة لجاز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، ما بدأهم بالدعوة لأن الدعوة قد سبقت قد بلغتهم. فهكذا الكفار الذين ما بلغتهم الدعوة يجب أن يدعوا أولا قبل القتال. وهكذا كان الصحابة في قتالهم في العراق والشام والفرس وغيرها، كانوا إذا أتوا بلد عرضوا عليهم ثلاثة خصال، قال تسلموا ونرجع عنكم، أو تعطوا الجزية وأنتم صاغرون ونحميكم ممن يقصدكم، أو القتال بيننا وبينكم ونصر الله لمن يشاء. هكذا كانوا يقولون للناس اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.